حزين كسار الشمس جنيح صدايا ترايا ساعة الذبيح. لو شفت الورد ما بي ملامح يابس غصنة كان وحزن واضح. لو ذاب لقيته وعطر رايح ساعتها الحسين الوحدة طايح. إذا طاح الحسين الدنيا تغلى وتصير العظائم يما سهلة. حزن بي شي عرفه اللي ينتبه له مو أول حزين بس ماكو مثله. يوم يختلف ساعة على ألف عاذر القلب من جفا يرف. أسمى أجل آخر فيها يتضيع فجرة بيهوى الحسين وقام نحرة بارد والحوافر تجوي صدرة. صحارة شفته الماء بيها قطرة من تبكي الشمس ويفز نحيبك نفس ذاك الوقت ذبحوا حبيبك. حيرة وتاخذك دمعة وتجيبك تشعر كل سهم يوقع يصيبك تنهدم لأن يهتز الزمن بعينك الضوء ينقلب جفن. صدى صوتك عسى موتك هالوقت يصير سبايا مذبوح الشمس باللحظة غاية. تعرف اليوم ذاك من البداية ساعات وثواني المناية. ملامح يومك تذكرها تالي راح تقول جه حسين على بالي. عاين بالوجوه وظهر خالي والوادم ولا واحد موالي. يلتفت ألم على الأرض علم والهوى انحسب كل نفس سهم. إلى رد طايح صخرة من سفيه ضجت أنينك كل شي سكته نهار الهم يرد إش ما عبرته مهموم ومنيتك ما أدري أمتى ذاك اليوم تصدف كم مرزية لكن ما حجوه يم رقية عن دم حار ما تدري وش رضت الخيل أعوجية غمضي وعي المحي الجسد موذري وهمس يطلب المدد لضنوحك على روحك بابه ينفتح بابه معناها النحار بيقطر الدم ركز على الظلام وكل شي تفهم وتشوف الدخان العلم خير يوم البيس هم ظالم تجره بعين الكافل يحط مستقره هذا بالشدايد ما تبرع والشي أنا بتمنى يودي عذرة شي أنا بحرب والفقد صعب باكر الضعن يمشي وي غروب الوفا طحينا راسة عرمي حجالك وهو يسألك مر على بالك ذاك اليوم اللي جاوب سؤالك من تسرح ويناعب خيالك من يشرع جفنك حبل ينفل وعبد الزهر يبقى يقرأ مقتل يوصل الشمير من شيفة ينشي من نحر الحسين بدمه يبتل يسرد الخبر لوعة نحر تسمعي اشجرة بصدر الانحفار بلا ناس على حر